هل يجب على المرأة التي تعيش في بيت زوجها مع إخوان زوجها وأبويه أن تبقى محجبة طول عملها في المنزل لوجود إخوان زوجها؟ إذا كانوا موجودين عندها، أما إذا كانت في حجرة وحدها فلا، والخلوة كذلك أيضا لا يجوز لها أن يختلي بها أحد من إخوان زوجها، ويجب أيضا أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت في حضرتهم وهناك غيرهم غير أو ليس هناك خلوة، لأن الخلوة أن يخلو الرجل بالمرأة وحدهما، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والله المستعان. فهم من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها. نعم، تفضل.